بسم الله الرحمن الرحيم. بدع الجنائز، لفظ الخدود، الرياح والإسعاد، بدع الجنائز، وضع مصحف عند رأس المحتضر، من بدع الجنائز اعتقاد البحر ان روح الميت بعد موته تحوم حول البيت والأهل، بدع اعتقاد البحر ان القتيل يخرج له عفريت، من بدع الجنائز النعي الصحب والتفاخر بالأنساب، بدع الجنائز وضع المغسل قطعة من الكتخ في دبر المتوحد، هذا حرام، بدع الجنائز من بدع الجنائز تغطية نعش الرجل، بدع الجنائز الإسلام نغفر ليه ولا وحدوه، هو يا دايم هو الدايم ولا دايم تتغنلنا، بدع الجنائز عدم صبر الناس على الوقوف على القبر بعد الدفن، بدع الجنائز بدع الجنائز وضع الزهور على المقابر، بدع الجش للمتوفى الرحم لك المرحوم أبوه وما يدريك أنه مرحوم، بدع الجنائز تحديد العزاء لثلاثة أيام، بدع الجنائز ينزل واحد ياهل تراب ويفتح الكفن واخد ثلاث حسوات من التراب وش الميت كله خد ما يملى عين ابن آدم إلا التراب، بدع الجنائز زيارة المقابر للنساء وللرجال في الأعياد، بدع الجنائز المرء مات لها وتأخر حملها بعده يقول لها روح افتحي عليه جايز يكون الواد مألوف اعدنيه احملي على طول، بدع الجنائز من بدع الجنائز الزراعة في القبور في المقابر ده زرع لي عنباية في قطور بيتابو ولا زرع لي صبراية صبار عشان يصبره بدع الجنائز وضع لحاف النعش الرجل نعشه لا يغاب بخلاف المرأة المرأة عورة، بدع الجنائز من بدع الجنائز بعد الصلاة واحد يوم يقول ما تشهدون فيه نشهد انه كان من الصالحين يقول وانا اشهد بذلك ده النبي الله واللي شهد هم الصحابة مش ابو دومة وخيشة بيقول وجبت وجبت، بدع الجنائز رفل على الطرق الوقت ما تخاف هيجي لك منكر ونكير يقول لك مين رب كلهم الله النبي رسول الله محمد ودينك الاسلام وايه في لجنة من لجان الامتحانات بتغششوه، بدع الجنائز رش الماء على قبر الزوجة المتوفى عن زوجها اذا تزوج من بعدها زاعمين ان ذلك يطفئ غيرتها، بدع الجنائز الجنائز محاضرة قيمة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والآن مع الجزء الأول من المحاضرة. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا في عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة سلسلة الدار الآخرة، وهذا هو لقاؤنا العاشر فيها، آخر ما تكلمنا فيه وعنه كان تشييع الجنازة وأحكام الدفن، وفي ليلتنا تلك نتكلم عن بعض بدع الجنائز التي يقع فيها أكثر الناس. بدع الجنائز كثيرة جدا، جمعها بعض أهل العلم ففاقت 200 بدعة، منها ما نقع فيه كأهل هذا البلد ومنها ما يقع فيه من أهل بلاد أخرى. بدع الجنائز التي نقع فيها في بلدنا هذا نسأل ربنا عز وجل أن يردنا إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أولا الغفلة عن الدعاء ساعة الاحتضار والانشغال بالنياحة، وهذا حرام، إذ أنه تعلمنا في السنة أن الواحد فينا إذا احتضر لا يدعو من يجلس بجواره إلا بالخير، ذلك لأن النبي قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فإذا مات فينا ميت تجد المرأة صياح ونياحة ولطم للخدود وشق للجيوب ودعوى الجاهلية وتسخط على قدر الله عز وجل، وهذا حرام. روى البخاري رحمه الله في صحيحه

والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فبالطفل حوالين ضريح هذا شرك، لأن الطواف عبادة زي الصلاة. ولذلك إذا أردت أن تطوف حول الكعبة لازم تكون متوضئ. الطواف صلاة، النبي قال كده صلاة. الطوف حوالين الولي ايه؟ وشايل النعش على كتافك لك عشان تحصل لنا البركة، هذا حرام. 22، من بدع الجنائز كذلك الذبح تحت النعش. يقولك الفدو، فقبل ما يطلعوا بالنعش من البيت يذبحوا خروف او بقرة تحت النعش ويعدوا من عليه. مش ده بيحصل احيانا في الريف؟ نعم يحدث. هذا الذي ذبح يحرم عليك ان تأكل منه، لانه ما اهل لله ولو قال بسم الله عند الذبح. ماشي. وفاعل هذا وقع في الشرك، وهذه من بدع الجنائز. 23، من بدع الجنائز ادعاء البعض ان النعش يجري او يطير. ورددنا بقولنا لو كان النعش يجري او يطير او يموج بالناس، يقولك نجيبه كده يلف كده، ها ضعوه على الارض فلو تحرك سنتيمتر واحد فانا اتحدث. مش بيجري وبيطير، طب حطوه على الارض هيمشي. يا اخوانا هيجري. انا ذكرت ان بعض الاخوه بعت رساله لمجله التوحيد ونشر هذا، فبيقول لهم انا من سكان الدقهليه وفي عندنا واحد احنا بندفنه، فنمشي بالجنازه الخشبه مش عايزه تمشي ابدا. وقفنا في الطريق العام ووقفت السيارات ووقف المرور وانقلبت الدنيا. وبعدين قال فجاءت شرطه المرور، فلما حملناه انساب واستطعنا ان نحرك النعش. طب عايز تقول ايه؟ عايز يقول ان الراجل ده ولي وده دليل على ولايته. انا بعد ما قرات هذا المقال علقت قدام احد الاصحاب بقولي نعم هذا الرجل ولي، ومن كراماته انه حرامي، اذ انه لم يتحرك الا عندما جاءت الشرطة. يبقى الشيخ حرامي. ما في واحد اسمه الشيخ سكران، واحد اسمه الشيخ عريان. عريان ده حاجه تكسب خالص. لك مولد الشيخ عريان. عريان ايه يا راجل؟ يا راجل عريان ايه؟ غطوها الله يبارك لكم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. او الشيخ سكران. سكران يا سبحان الله العظيم، ازاي الشيخ وسكران يعني؟ المهم 24، من بدع الجنائز بعضهم يذبح عند القبر وينزل الى القبر ويلطخه بالدم، وده بيحصل في الريف. فعند القبر يذبح على خروف جايب الدم وينزل يلطخ التربة من جوه بالدم. ايه ده يا عم؟ فدو، هذا حرام، وهذه لا تؤكل. اللي جاي كام؟ 25، من بدع الجنائز اشتراط النساء في تشييع الجنازة، وهذا بينا الخلاف فيه من درسين مش كده؟ بعض أهل العلم قالوا لا بأس بشروط وضوابط، وبعضهم منع. من منع؟ قال اشتراك المرأة في تشييع الجنازة بدعة. وأنا أقول بقول من منع، لا سيما في هذا الزمن. تخرج مع الرجال تختلط، امرأة ضعيفة القوة تلطم وتصرخ وتنوح، لا، امكثي في بيت. 26، من بدع الجنائز كذلك التلقين على المقابر والأذان على المقابر. فتروح عند التراب تلاقي واحد بعد ما يدفن فلان يقف عند القبر، هو اسمه ايه؟ نفترض ان اسمه زيد. عندنا اسمه زيد؟ لا. يقول له يا زيد يا ابن فاطمة، إذا جاءك منكر ونكير وقال لك من ربك؟ قل ربي الله. فإن قال لك من نبيك؟ قل رسول الله محمد. فإن قال لك ماذا، ما هو دينك؟ قل ديني الإسلام. يلقنون، وده غلط. فللسنة أن نلقن من المحتضر، يعني هو إيه؟ يطلع في الروح. إنما هو مات على الضلال أو كذا أو كذا، هنغششه؟ يعني مش كفاية غش في الدنيا، هناخد الغش حتى معنا في الآخرة؟